بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب تسهيل الفرائض للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله في بحث التأصيل والتصحيح، قال: فوائد. الفائدة الأولى: هذه الأصول السبعة السابقة هي الأصول المتفق عليها، وبقي أصلان مختلف فيهما، وهما أصل 18 و36، ويختصان بباب الجد والإخوة على القول بتوريثهم معه، فقيل إنهما أصلان، وقيل بل مصحان. إذن في باب الجد والإخوة على القولين، إذا كان الجد يحجب الإخوة على القول الصحيح، فإذا ما في مجال لهذين الأصلين. وأما على القول بأن الإخوة يرثون مع الجد وأن الجد لا يحجبهم، إذا هنا يأتي هذان الأصلان 18 و36. واختلف العلماء، يعني هل هذا أصل ولا مصح، اختلفوا في ذلك. يقول الشيخ: فأصل 18 لكل مسألة فيها سدس وثلث الباقي، فيها سدس وثلث الباقي، كأم وجد وثلاثة إخوة لغير أم. فالمسألة من 18 للأم السدس 3، وللجد ثلث الباقي 5، والباقي للإخوة. وأصل 36 لكل مسألة فيها سدس وربع وثلث الباقي، كأم وزوجة وجد وثلاثة إخوة لغير أم. فالمسألة من 36 للأم السدس 6، وللزوجة الربع 9، وللجد ثلث الباقي 7، والباقي للإخوة. إذن كما تلاحظون، هذه مسألة توريث الجد مع الإخوة، وهذا قول ضعيف. وبناء على أن هذا القول ضعيف، إذن هذين الأصلين، إذن يكون هذان الأصلان ضعيفين أيضا. الفائدة الثانية: إذا حصل العول في مسألة فإنه ينقص من نصيب كل وارث، أو ينقص من نصيب كل وارث بقدر نسبة ما عالت به إليها بعد العول. فإنه ينقص من كل نصيب كل وارث بقدر نسبة ما عالت به إليه بعد العول. تعرفون العول معناه أن فيه زيادة في السهام على أصل المسألة، والعول يدخل النقص على كل وارث كما قال الشيخ هنا. في نقص، يدخل النقص على الورثة كما سيأتي في المثال. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا عالت الستة مثلا إلى 7، كان نقص سهم كل وارث 7، يعني كل وارث في هذه الحالة ينقص بمقدار 7. لماذا؟ لأنها عالت بواحد، ونسبة الواحد إلى 7 7. وإذا عالت إلى 10، كان نقصه 50، لأنها عالت بأربعة، ونسبة الأربعة للعشرة 5، الخمس 2/10، والخمسان 4/10. إذن النقص يكون بمقدار ذلك العول الذي حصل في المسألة. يقول الفائدة الثالثة: أول مسألة حصل فيها العول وقعت زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زوج وأختين لغير أم، في زوج وأختين لغير أم، يعني إما أختان شقيقتان أو لأب. المسألة من كم؟ ها؟ المسألة فيها نصف وثلثان، فيها ثلاثة من 6. الزوج له النصف 3، ها؟ والأختان لهن الثلثان أربعة، إذا الأربعة وثلاثة سبعة، المسألة عالت من ستة إلى سبعة، المسألة عالت من ستة إلى سبعة، وهذه وقعت في زمن عمر بن الخطاب. يقول المؤلف رحمه الله: فاستشار الصحابة رضي الله عنهم فاتفقوا على العول، اتفقوا على العول، لأنه الميزان القسط، إذ لو لم نقل به لزم إكمال حق بعض الورثة، لزم إكمال حق بعض الورثة ونقص الآخرين، يعني ورثة يأخذون حقهم كاملا، ورثة يأخذون حقهم ناقصا، ما يجوز، لابد أن النقص يدخل على الجميع. يقول الشيخ: وليس أحدهم أولى به من الآخر، لأن الكل له فرض مقدر، فكان مقتضى العدل أن يدخل النقص على الجميع بالقسط كالغرماء إذا ضاق مال المفلس عن وفاء دينه، وهذا هو عن وفاء ديونه، وهذا هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة، لأن الله فرض لذوي الفروض فروضهم من غير استثناء، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، ولا طريق إلى ذلك عند التزاحم إلا بالعون، لأنه ازدحم في الحقوق، فإذا ينبغي، يجب أن يتساووا في ذلك، وكل إنسان يأخذ حقه كما يأخذه الآخر. هذا كالغرماء. يقول الشيخ: الشيخ قاس هنا على مسألة معروفة في الفقه، الغرماء إذا ضاق مال الغير المدين عن سداد ديونه، فكيف نفعل؟ كالعول، كالعول، ننقص من كل غريم بقدر نسبة دين، بنسبة حصته من ذلك الدين. جيد. فإذا كان مثلا هذا الغريم عليه عشرة، هذا المدين عليه عشرة، مفلس عليه عشرة، وشخص له أربعة، وشخص له خمسة، وشخص له ثلاثة، وشخص له ثلاثة، كم هذه؟ عشرة. إذن شخص له أربعة أسهم، وشخص له ثلاثة أسهم، والآخر له ثلاثة أسهم، والباقي عندنا، وهذا الغريم المفلس لم يبقى إلا خمسة فقط عنده، لم يبقى إلا خمسة، فحينئذ كيف نفعل؟ ننسب الموجود إلى المطلوب. كم المطلوب؟ عشرة، والموجود خمسة، كم النسبة؟ خمسة من عشرة، النصف. إذن نعطي كل غريم نصف ما له، نصف ما له من الحق، فالذي له أربعة كم يأخذ؟ اثنين، والذي له ثلاثة يأخذ سهم ونصف السهم، وهكذا. إذن تلاحظون أن النقص دخل على الجميع، وهكذا في العول، هكذا في المواريث. يقول الشيخ رحمه الله الفائدة الرابعة: العول لا، ليس فيه إجماع، بس ابن عباس خالف فيما بعد، عبد الله بن عباس خالف وقال إن الفرائض لا تعول، قال إن الفرائض لا تعول، والله أعلم، وطلب المباهلة على ذلك، وقيل له: طب لماذا لم تظهر هذا الخلاف في زمن عمر؟ عمر قال بالعول، واستشار الصحابة وقالوا بالعول، واتفقوا على ذلك، طب لماذا لم تظهر الخلاف؟ فقال: هبته، قال هبته، هب عمر أن يظهر الخلاف، لأن عمر كان رجلا مهيبا رضي الله عنه. ويكفيك أن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، على جلالته ومكانته وشجاعته وجرأته في الحق، ابن عباس يقول: بقيت سنتين سنتين وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله. يقول سنتين هو يتحين الفرصة حتى يسأل عمر، يعني انظر إلى الهيبة التي كانت على عمر رضي الله تعالى عنه. الفائدة الرابعة، يقول الشيخ: إذا نقصت الفروض عن المسألة ولم يوجد عاصب، رد على كل ذي فرض بقدر فرضه إلا الزوجين. هذا بالعكس، هذا في الرد. إذا السهام نقصت عن أصل المسألة فحينئذ نرد، نرد يقول إلا على الزوجين، الزوج لا يرد عليه. يعني لو مثلا هلك هالك عن زوج أو عن زوجة وبنت، زوجة وبنت، المسألة من كم هذه؟ فيها ربع ونصف، مسألة من أربعة، الزوجة لها الربع واحد والبنت لها النصف اثنان، البنت لها النصف اثنان، إذن واحد واثنان، كم بقي عندنا؟ بقي عندنا واحد، بقي عندنا واحد، ماذا نفعل به؟ نرده على البنت، نرده فتأخذ البنت كم؟ ثلاثة. طب الزوجة هل نرد عليها؟ لا، ما نرد على الزوجة لأنه ما في رد على الزوجين، جيد، وإنما الرد على يكون على أصحاب النسب، والزوج والزوجة إنما يرثون بالمصاهرة، والرد على أصحاب النسب. يقول الشيخ رحمه الله: وقد اختلف العلماء في القول بالرد، فالمالكية والشافعية قالوا: إذا نقصت الفروض عن المسألة لم يرد على ذوي الفروض، بل يصرف الزائد في بيت المال إن كان منتظما. هذه المسألة تقدمت، أليس كذلك؟ الرد، حكم الرد والخلاف. والحنفية والحنابلة قالوا: بثبوته لدلالة الكتاب والسنة والكتاب الصحيح. هو الإمام مالك والإمام الشافعي لم يقولا بالرد، لكن أصحاب الشافعي وأصحاب مالك المتأخرون قالوا بالرد وفقا لمذهب أبي حنيفة وأحمد. يقول الشيخ: أما الكتاب فقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك مالا فلورثته. وأما الاعتبار فلأن صرف المال إلى الأقارب أولى من صرفه إلى بيت المال الذي هو لعموم الناس. أليس كذلك؟ يعني المال هذا المتبقي نرد على الأقارب، هم أولى به من بيت المال، ولا سيما أن بيت المال ليس منتظما. وأما الاعتبار يقول الشيخ: ولأن الفروض تنقص بالعول إذا زادت عن المسألة، فالقياس أن تزيد بالرد إذا نقصت عنها. يعني كما أننا نقول بالعول إذا نقول بالرد. يقول الشيخ: أما الزوجان فلا يرد عليهما، قال في المغني: باتفاق من أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان أنه رد على زوج، ولعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث. يعني عثمان جاء عنه أنه رد على الزوج، لكن ربما رد على الزوج، قد يكون هذا الزوج ابن عم مثلا، جيد، يعني يرث باعتبار آخر بسبب آخر. يقول: لعله كان عصبة، يعني كان ابن عم مثلا، أو ذا رحم، ابن خالة، ابن خالة مثلا، أو ابن خال مثلا، أو ابن عمة. يقول: فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث. وسبب ذلك إن شاء الله أن أهل الرد، كلهم من ذوي الأرحام، فيدخلون في عموم قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والزوجان خارجان من ذلك، انتهى كلامه. الزوجان خارجان من ذوي الأرحام، أليس كذلك؟ لأنهم هم من ذوي المصاهرة. وقد نقل الإجماع على عدم الرد على الزوجين غير واحد من الفرضيين، وتقرير الدليل الذي قاله صاحب المغني أن الله فرض لذوي الفروض فروضهم فيجب أن لا يعطى أحد فوق فرضه ولا ينقص منه إلا بدليل، وقد قام الدليل على أنه ينقص منه عند التزاحم كما سبق في العون، وقام الدليل على أنه يعطى القريب ما فضل عن الفرض عند عدم العاصب، وهو قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فبقي الزوجان لا دليل على عطائهما فوق ما فرض الله لهما، لأن الله قال وأولي الأرحام، والزوجان ليسوا كذلك. قال الشيخ رحمه الله: وأما ما وقع في فتاوى شيخ الإسلام صفحة 48 مجموعة رقم 1، وفي مختصر الفتاوى صفحة 2400، وفي الاختيارات صفحة 97 و100، في امرأة خلفت زوجا وأما وبنت أنها تقسم على 11، للبنت ستة أسهم، وللزوج 3 أسهم، وللأم سهمان، وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد انتهى. فإن ظاهر هذه القسمة أنه يرد على الزوج، وفي ذلك نظر من وجوه 3. المسألة فيها زوج وأم وبنت، ولا لا؟ زوج وأم وبنت، من كم مسألة؟ فيها نصف وربع وسدس، إذا من كم تكون؟ من 12. الزوج له الربع، زوج هذا الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، له الربع 3، والبنت لها النصف 6، هذه 9. ومن بقي عندنا؟ والأم كم؟ السدس 2، إذا كم تكون؟ 11. جيد؟ 11. هل قسمها الشيخ؟ وللزوج 3 أسهم. فيها رد. إذن بقي واحد. جيد؟ إذن بقي واحد. يرد على من؟ أي يرد على الزوج، يرد على البنت والأم. إذن هذه ينبغي أن تكون، أن نصنع فيها مسألة رد. جيد؟ أن تكون فيها، يكون فيها مسألتان. المسألة الأولى أن نعطي الزوجة، الزوج أن نعطي 3. كم يبقى عندنا من 12؟ 9. فنصنع مسألة أخرى، مسألة الرد. إذن الأول مسألة للزوجية، ثم مسألة للرد، كما في مسألة الرد كما يأتي إن شاء الله. لكن هنا ظاهر فتوى شيخ الإسلام أنه رد على الزوج، لأنه جعل المسألة، جعل أصل المسألة من كم؟ من 11. أي هذا دليل على أنه رد على الزوج، لأن الزوج ينبغي أن يأخذ 3 من 12، الشيخ أعطاه 3 من 11، هذا إذن رد عليه كما قال الشيخ ابن العثيمين، يقول ظاهره أنه رد عليه. يقول الشيخ: هذا في نظر من وجوه 3. الأول أن الشيخ صرح بأنها مبنية على قول من يقول بالرد، وقد علم أن القائلين بالرد لا يرون الرد على الزوجين، فقسمة المسألة المذكورة عندهم من 16 للزوج 4 وللبنت 9 وللأم 3. يعني الشيخ قصدت هنا 16، يعني بعد أن نعمل مسألة الرد، بعد صنع مسألة الرد. الثاني أن الأصحاب لم ينقلوا عن الشيخ، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يرى الرد على الزوجين مع اعتنائهم بآرائه واعتبارهم لها، بل إن صاحب مختصر الفتاوى قال عن المسألة المذكورة إن فيها نظرا. الثالث إن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين رد فيهما، مسألتين رد فيهما عندي أحد الزوجين في كيف؟ في نسخة قديمة عندكم؟ أن الشيخ نفسه ذكر في موضعين آخر مسألتين رد فيهما على أحد الزوجين. كلمة على هذه مي موجودة بس، ها؟ عندك على؟ رد فيهما أحد الزوجين، لا، في كلمة على، كان كلمة على ساقطة. جيد؟ لا، ذكر مسألتين. أن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين رد فيهما على أحد الزوجين ولم يرد عليهما. ذكر مسألتين رد فيهما على أحد الزوجين ولم يرد عليهما. تعبير، لا التعبير في ركعة. فين هذا طيب؟ سيأتي المثال. أول المقصود يعني حتى نوضح، أن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين رد في أحدهما على أحد الزوجين ولم يرد على أحد الزوجين في المسألة الأخرى، هكذا المقصود ولا لا؟ طيب سوف يأتي البيان. يقول ففي صفحة 50 من المجموعة رقم 1 من الفتاوى، في رجل مات وترك زوجة وأختا لأبوين وثلاث بنات أخ، وترك زوجة وأختا لأبوين وثلاث بنات أخ لأبوين، يعني ترك زوجة وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب. نكمل المسألة هذه. الزوجة لها الربع والشقيقة لها وأختا لأبوين والشقيقة لها النصف وثلاث أخوات لأب السدس. إذا مثلا كم؟ 12 في السدس ربع. الزوجة لها كم؟ لها هذا الزوجة الربع ثلاثة، والشقيقة لها ستة، والأخوات لأب اثنان. المسألة تكون من 12. لو رد على الزوجة سوف تكون من 11. جيد؟ فالشيخ ماذا قال؟ قال الشيخ للزوجة الربع وللأخت النصف ولا شيء لبنات الأخ وثلاث بنات أخ. ثلاث بنات أخ، النظر انتهى. ثلاث أي أخوات لأب، ثلاث بنات أخ لأبوي، ما له شيء. قال للزوجة الربع وللأخت النصف ولا شيء لبنات الأخ والربع الثاني. طب على هذا التوزيع الآن صار فيه ربع ونصف، اثنين وواحد، إذا بقي ربع ولا لا؟ الشيخ يقول والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبة، وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء، وعلى الآخر فهو لبيت المال. إذا صريح أن الشيخ هنا ما رد على الزوجة، ما رد، يقول هذا الربع الباقي إما للعصبة إذا ما في عصبة للأخت على أحد القولين، قول الثاني أنه يرد على إلى بيت المال. وقال في صفحة 52 من المجموعة المذكورة في امرأة خلفت زوجا وابن أخت، أن للزوج النصف وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال له الباقي. ابن الأخت هذا من ذوي الأرحام، ففي أحد الأقوال له الباقي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه، وفي القول الثاني لبيت المال، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. إذن تلاحظون هنا أن الشيخ ما رد على الزوج، مع أن الزوج صاحب فرض، أعطاه النصف فقط والباقي ذكر فيه، والباقي ذكر فيه الخلاف. وفي القول الثاني يقول الشيخ: وفي القول الثاني لبيت المال، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، قال: وأصل المسألة تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أن من لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين. ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة وأحمد في مشهور أنه يكون لذوي الأرحام، ثم ذكر دليل ذلك. فأنت ترى أن الشيخ رحمه الله لم يرد على الزوجين في هاتين المسألتين، ولو كان يراه لرد عليهما لاستحقاقهما الرد في مثل هذا في مثل هذه الحال لو كانا من أهله. والظاهر أن المسألة الأولى التي ظاهرها الرد على الزوج سهو أو سبق في القلم، والله أعلم. إذن هنا في مسألتين عندنا. إذن قول الشيخ هنا الثالث أن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين. لا أنا الآن كأنني يعني فطنت لشيء. هو في حرف ساقط، حرف واحد والله أعلم، في حرف ساقط. ها؟ مسألتي رد فيهما؟ لا. ممكن في نعم ممكن هذا، إن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين، فتكون النون هذه مقحمة. مسألتي رد، مسألتي رد فيهما أحد الزوجين ولم يرد عليهما، ممكن. وممكن اللي أنا خطر ببالي إن الثالث، إن الشيخ نفسه ذكر في موضع آخر مسألتين ورد فيهما أحد الزوجين ولم يرد عليهما، فيكون الساقط إيش؟ الواو. ورد فيهما أحد الزوجين ولم يرد عليهما، قد تكون هذه وهذه، لكن نحتاج أن نرجع إلى نسخة. أنا عندي نسخة قديمة، المشكلة إحنا نسخنا كلها واحد، هذا ضعف في الدرس. هو بس تحرير الكلام حتى إيش هو صح، يعني كلام ما هو منزل، والشيخ رحمه الله كلام واضح ومعروف، يعني كلام الشيخ ابن عثيمين مفهوم معروف عندنا، ما في كلام، لكن نريد أن نصحح الكتاب، العبارة كيف هي، يعني كيف كتبها الشيخ. إن شاء الله سوف أرجع إلى النسخة التي عندي، نسخة قديمة، وأرى. مع علم بأن هذا الكتاب طبع قديما قبل 50 سنة تقريبا، هو أول كتاب طبع للشيخ المؤلف رحمه الله. نعود إلى هذه المسألة. يقول الشيخ: ويمكن أن يقال في مسألة الرد على الزوجين إنه، مكتوب أنه، صواب بكسر النون لأنها بعد القول. ويمكن أن يقال في مسألة الرد على الزوجين إنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولاء فإنه يرد على الزوجين، لأن ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين، فإن بين الزوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين، فيكونان يعني أي الزوجان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المال، ويحتمل أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. نعم هذا هو القول الراجح، وهذا الذي يعني يحمل عليه قول عثمان، وبهذا أخذ بعض القوانين في الدول العربية كمصر مثلا، أخذوا بهذا أنه يرد على الزوج أو الزوجة في حالة إذا لم يترك الميت وارثا قط، لا من ذوي الفروض ولا من ذوي العصبات ولا من ذوي الأرحام. يعني زوجة تموت ما تركت إلا زوجها فقط هو الذي لها في الدنيا، فماذا نفعل؟ نعطيه النصف والباقي ماذا؟ أين نذهب به؟ سبحان الله، نذهب به إلى بيت المال عند القوم الذي تعرفهم؟ لا، أولى الناس بها وأقرب الناس بها وألصق الناس بها من هو؟ هو زوجه هذا، فنعطيه المال كله، وهذا القول هو الراجح، وعليه نحمل ما جاء عن عثمان رضي الله عنه، وبه أخذ، بهذا أخذ القضاء المصري بهذا. المذهب. ثم قال الشيخ رحمه الله: عمل مسائل الرد. يقول: كنا كتبنا عمل مسائل الرد هنا، ثم رأينا بعد أن نرجئها بعد التصحيح، والله توفق. يعني كيف نجري العملية الحسابية لمسائل الرد؟ والحمد لله رب العالمين.